لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الدفاع عن المال في باب الغصب. قال: يجب على الإنسان أن يدفع عن ماله متى أراد غيره أن ينتهبه، ويكون الدفع بالأخف، فإن لم ينفع الأخف دفع بالأشد ولو أدى ذلك إلى المقاتلة. أما القول بالوجوب فهو غريب وشاذ، إنما يستحب أو يباح. الظاهر أنه يستحب أن يدفع الإنسان عن ماله، أما الدفع عن النفس فواجب مع اللصوص وقطاع الطرق ومع الكفار ومع حيوان مفترس. وأما الدفع في الفتن وقتال الفتن فإنه مستحب تركه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كن كخير ابني آدم. ولكن ليس ذلك مع قطاع الطرق، فإن ذلك تضييع للنفس إذا استسلم لهم أن يقتلوه. وكذلك الكفار لا يجوز أن يستسلم للكفار ليقتلوه، بل يجب أن يدفع عن نفسه بالممكن، وإن كان يجوز أن يستأسر إذا غلب على ظنه أو احتمل أن لا يقتل، وغلب على ظنه أنه يقتل لو قاتل ودافع. وأما الدفع عن العرض فواجب أيضا بلا نزاع بين العلماء طالما أمكنه ذلك، فلا يجوز أن يسلم امرأته أو جاريته لمن يفجر بها طالما أمكنه الدفع. وأما إذا غلب على ظنه أنه يقتل ولا يدفع عنها فلا يلزمه ما لا يقدر عليه. ولذلك الدفع عن المال هو مستحب عند الجمهور، وقد كان مع الزبير رضي الله تعالى عنه معه جارية ومال فولى للصين، فقال له اللصان: هات المال، فأعطاهم يعني شيئا منه يعني أو أعطاهم المال، فقال له: خلي عن الجارية، اترك لنا الجارية. فاخترط السيف فورا وقتلهما بضربة واحدة، وذلك لأن الدفع عن العرض ولو أمة مملوكة واجب. وأما الدفع عن المال فكما ذكر هو تنازل عن ماله، يعني واحد رأى أن مقاتلته تحتمل أن يقتل فيها، ولو ترك لهم المال لتركوه، فإذا آثر أن يسلم نفسه يعني يجعلها سالمة ويفدي نفسه بالمال فلا إثم عليه عند جماهير العلماء. وإن كان المستحب أن يدفع لأن ذلك فيه تقليل الشر عن المجتمع ومقاومة هؤلاء الأشرار الذين يريدون الاعتداء على المال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا أراد أخذ مالي قال: لا تعطيه مالك. هذا النهي عند جمهور العلماء يعني أن إعطاء المال مكروه، والذي صرفه من التحريم من أنه يحرم عليه كما ظاهر كلام الشيخ هنا هو أن التبرع بالمال جائز، وأن الإنسان له أن يتصرف في ماله بما يشاء، ولذلك لا يصح أن يلزم بالدفع عن ماله ولكن يستحب. وأيضا لأن هذا الأمر وارد على سؤال، أقصد هذا النهي يعني لا تعطيه مالك، كأنه يستأذنه، فلما كان كذلك كان مثل الأمر بعد الحظر، فهذا كأنه نهي عند السؤال يوازيه، فهو يعود إما إلى الإباحة أو إلى الاستحباب أن لا يعطيه ماله وكراهة أن يعطيه ماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعطيه مالك. فقال يا رسول الله أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلته؟ قال ففي النار. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. رواه مسلم وغيره، وهو دليل على استحباب الدفع عن المال. وأما العرض فكما ذكرنا اتفاق العلماء أنه لا يجوز أن يسلم عرضه إلا لو علم أنه مقتول وعاجز عن الدفع، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقصة إبراهيم في ذلك معلومة. والدفع عن النفس ذكرنا تفصيله. قال من وجد ماله عند غيره فهو أحق به. ومتى ورد المغصوب منه ماله عند غيره كان أحق به، ولو كان الغاصب باعه لهذا الغير. واحد عارف حاجته بعينها ومعلمها بعينها فوجدها تباع في السوق، يبقى الغاصب ده هو اللي زيها دلوقتي لو قلت تليفون وجاب السيريال نمبر وعارف ان هو بتاعه ولا بيتباع. من أحق بهذا؟ أحق بهذا الشيء أو بهذا المال صاحبه الأول. لماذا؟ لأن الغصب لم يخرج هذا المال عن ملك صاحبه، وكذا السرقة لا تخرج هذا المال عن ملك صاحبها، فهي لسه إيه؟ على ملكه. إذا البيع اللي عمله الغاصب والسارق بيع إيه؟ باطل، ولا زالت السلعة أو الشيء أو المال على ملك صاحبها، فكان أحق به ولو كان الغاصب باعه لهذا الغير، لأن الغاصب حين باعه لم يكن مالكا له، فعقد البيع لم يقع صحيحا. وفي هذه الحال يرجع المشتري على الغاصب بالثمن الذي أخذه منه، يقول أنا مش دعوة أنا دفعت فلوس، يقول له خدها من أنت ده إيه دفعتها له، ولكن ده عين مالي فأنا أنا الذي أحق به. روى أبو داود والنسائي عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه. يعني مع ضعف الحديث إن معناه صحيح، أن يرجع المشتري على البائع، هو اللي مسؤول يروح يدور على الراجل اللي بعهوله يعني مع أنه لا يملكه. فتح باب القفص، من فتح قفصا فيه طير ونفره ضمن، يعملوه معاملة الغاصب، لأن أنت الطير ده محطوط فيه قفص يملكه صاحبه، فتحت له الباب وطيرته سمحت له أنه يطير. واختلفوا فيما إذا فتح القفص عن الطائر فطار، أو حل عقال البعير فشرد. فقال أبو حنيفة لا ضمان عليه على كل وجه، وقال مالك وأحمد عليه الضمان سواء عقيبه أو متراخيا. سواء طار الطائر ده عقيب الفتح او متراخيا عليه. عندكم سواء خرج هي نفس المعنى، هو صح ان خرج الطائر او طار الطائر او شرد البعير عقيب حل العقال او فتح باب القفص او بعد ذلك بمدة. وعن الشافعي قولان في القديم لا ضمان عليه مطلقا، وفي الجديد ان طار عقيب الفتح وجب الضمان، وان وقف ثم طار لم يضمن. لا شك ان الصحيح هو قول مالك واحمد، وان هذا الذي فتح باب قفص لا يملكه وليس له حق التصرف فيه فهو متعد بتصرفه، واذا افسد على الرجل ماله فانه يضمن له ذلك المال. لماذا فتحت باب القفص حتى ولو لم يطر الطائر وصاحبه يعني موجود وليس هناك دافع لكي تفتح باب القفص؟ قال لك ده لقيته هيموت، افتحه وحط له الاكل وعلى حساب صاحبه واغلق الباب مرة ثانية. لكن هو بلا شك تسبب عندما فتح باب القفص في طيران الطائر او شرود البعير. قال اللقيط تعريفه: اللقيط هو الطفل غير البالغ الذي يوجد في الشارع او ضال للطريق او ضال للطريق ولا يعرف نسبه. طفل لقوه كده قالوا اسمك ايه مش عارف، منين مش عارف، اسم والدك ساكن فين مش عارف. حكم التقاطه: والتقاطه فرض من فروض الكفاية كغيره من كل شيء ضائع لا كافل له، لأن في تركه ضياعه. ويحكم بإسلامه متى ولد في بلاد المسلمين، بل إذا التقطه مسلم في بلاد الكفار اعتبر مسلما حكم بإسلامه أيضا، لأن ملتقطه يبقيه، لأن ملتقطه يبقيه على الفطرة. ولا يعني طالما لم يوجد مع أبويه أو أحدهما أو جده أو نحو ذلك لم يحكم بإسلامه. قل إذا وجد مع جد، مع أبيه أو أمه أو أحدهما أو جده أو أحد قراباته من الكفار في بلاد الكفار لم يحكم بإسلامه. إذا ولد بعيدا عنهم فهو على الفطرة. طبعا القضية دي فيها منازعات كثيرة لمحاولة البعض من أهل الملل الكفرية أن يغيروا الأوضاع القانونية للقيط، وأن اللقطاء يتم تبنيهم في أسر غير مسلمة فيريدون أن ينشئوهم على اليهودية أو النصرانية أو غيرها من الملل، وهذا باطل باتفاق العلماء. اللقيط في بلاد المسلمين، مسلمين دي بقى سواء كانت بلاد محتلة أو بلاد غير محتلة ولو لم يطبق فيها الشريعة. لماذا؟ لأن العبرة بذلك أن يحصل إذا كان عامة السكان، أغلب السكان، أغلب سكان القرية أو المدينة إذا كانوا مسلمين، فيغلب على الظن أن هذا اللقيط ابن لأحد إيه من المسلمين. وطالما لم يوجد والدان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فالأصل أنه على الفطرة، فلا يجوز أن يلتقطه كافر ينشئه على الكفر على أي حال من الأحوال. إذا كان غالب السكان من غير البلد فينظر من التقطه، إذا التقطه مسلم فهو أولى به. من الأولى باللقيط؟ والذي يجده هو الأولى بحضانته إذا كان حرا عدلا أمينا رشيدا. يعني إذا كان عبد يبقى مش هو اللي يصلح للالتقاط، لازم سيده هو الذي يقر التقاطه. لابد أن يكون عدلا، لأن الفاسق لا يمكن من التقاط لقيط يؤدي إلى تعليمه الفسق. أمينا لأنه إذا كان خائنا يخونه وفي تربيته وفي ما يعطى له من مال ونحو ذلك. رشيدا يعني عاقلا غير سفيه، بحيث أنه يحسن التصرف في هذا اللقيط، وعليه أن يقوم بتربيته وتعليمه. روى سعيد ابن منصور في سننه أن ثنين ابن جميلة قال: وجدت ملقوطا فأتيت به عمر بن الخطاب فقال: عريفي، أو عريفي الذي يعرف الأمير أحوال الرعية، يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. فقال عمر: أكذلك هو؟ قال: نعم. قال: اذهب به وهو حر ولك ولاؤه. ولاؤه دي بمعنى هيبقى بمنزلة المعتق في المواريث، يعني مش هيورثه، مش هيورثه الملتقط ده اذا مات هذا اللقيط وله مال في المستقبل ولم يكن له ورثة، فماله يكون ليه؟ للملتقط، لانه له ولاؤه. هو بيقول هنا ولاؤه اي ولايته وحضانته، مش بس لك ولاؤه بمنزلة العبد المعتق، فولاؤه لمن اعتقه، ولكن لا يستعبد هذا الايه؟ اللقيط. اللقيط في بلاد المسلمين مسلم حر. قال: وهو حر، اذهب به وهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، وفي لفظ وعلينا رضاؤه، فإن كان في يدي فاسق أو مبذر أخذ منه وتولى الحاكم أمر تربيته، سيدفعه هو إلى حر عدل أمين رشيد. النفقة عليه، وينفق عليه من ماله إن ولد معه مال، فإن لم يولد معه مال فنفقته من بيت المال، لأن بيت المال معد لحوائج المسلمين. يعني اللقيط ده بمنزلة اليتيم، لأن المجهول كالمعدوم، يعني أبوه مجهول، وربما لم يكن له أب شرعي معتبر، فإن ابن الزنا الزاني ليس أبا له، وبالتالي فهو كالمعدوم. وهو إذا كان الطفل الصغير معدوم الأب، زي لو كان الأب قد مات فهو يتيم. فمن ضمن مصارف بيت المال وخمس الغنيمة والفيء والأشياء الضائعة اليتامى، ولذلك ينفق عليه من بيت المال. يقول: ينفق عليه من ماله إن ولد معه مال. وغالبا لو وضعوا معه مال يبقى الظاهر أن هذا مال الإيه؟ الطفل، إن هو موضوع معه. فإن لم يولد معه مال فنفقته من بيت المال، لأن بيت المال معد لحوائج المسلمين. فإن لم يتأثر فعلى من علم بحاله أن ينفق عليه، لأن ذلك إنقاذ له من الهلاك، ولا يرجع على بيت المال إلا إذا كان القاضي أذن له بالنفقة عليه، فإن لم يكن أذن له كانت نفقته تبرعا. حقيقة ده من باب فروض الكفاية. والصحيح أنه إذا نوى الرجوع على بيت المال بالنفقة فله ذلك، يعني حينوي أنه يعود بهذه النفقة الضرورية الآن لهذا الطفل على أموال المسلمين العامة، على بيت المال، ما بيش بيت مال دلوقتي، يبقى ينفق عليه من أموال المصالح، من الأموال العامة للمسلمين، والدولة مسؤولة عن ذلك، والنفقة في ذلك على دور الأيتام واللقطاء ونحو ذلك من الأمور الشرعية التي إذا قامت بها الدولة صح تصرفها. قال: وإذا مات اللقيط وترك ميراثا ولم يخلف وارثا. ممكن اللقيط ده مع مال وبعدين مات ولم يصل إلى السن الذي يكون له زوجة وأولاد ونحو ذلك، فإذا ترك ميراثا ولم يخلف وارثا كان ميراثه لبيت المال. والصحيح أنه إذا كان هناك ملتقط له قام بشأنه فميراثه إيه؟ لهذا الملتقط. وبعض العلماء يرفض ذلك ويجعله بناء على تصحيح أثر عمر بن الخطاب اللي هو قال ولك ولاؤه، اللي هو اللي بصحة هذا الأثر ويعتبر قول عمر بمنزلة أو إما القياس الصحيح أو أن له حكم الرفع وهو قول الخلفاء الراشدين، يبقى يقول ولاؤه للملتقط، وهذا أقرب إن شاء الله. وأما إذا لم يكن التقطه أحد أو وضع في مكان معد لأيتام المسلمين كان ولاؤه كان ميراثه لبيت المال. قال وكذلك ديته تكون لبيت المال إذا قتل، لأن الدية موروثة وليس لملتقطه حق ميراثه، هو لو صحح أثر عمر يبقى ملتقطه له حق الميراث، إذا لم يصحح فيبقى لبيت المال. قال ادعاء نسبه. ومن ادعى نسبه من ذكر أو أنثى ألحق به متى كان وجوده منه ممكنا لما فيه من مصلحة اللقيط دون ضرر يلحق بغيره، وحينئذ يثبت نسبه وإرثه لمدعيه. جت واحدة قال دبني أو واحد قال دبني، خلاص ادعاه وأمكن أن يكون منه، يعني هو يكون الرجل ده معروف أنه قد تزوج، حد يكون خطف الطفل ده ورمى في الشارع والرجل قال دبني، خلاص يبقى هذا ابنه لو ادعاه وهو لم يسبق له الزواج قط، يبقى ابنه مين؟ يبقى لا يمكن أن يكون ايه ابنا له. ها ابن الزنا، الزاني ليس ابا لايه، ليس ابا شرعيا لولد الزنا. طب لو واحده اللي بيسموه عندنا في القانون نصف لقيط، نصف لقيط يعني معروف الام مش معروف الايه الاب، وده ابن الزنا عموما هو كذلك شرعا ينسب ابن الزنا لامه اذا عرفت امه، ولا ينسب لأب معلوم، يعني كتب اسمه بقى أي حاجة في القانون بيكتبوه أي اسم دون رقم قومي، ويبقى عائلة هذا اللقيط هي عائلة أمه. قال فإن دعاه أكثر من واحد ثبت نسبه لمن أقام البينة على دعواه، فإن لم يكن لهم بينة أو أقامها كل واحد منهم عرض على القافة. القافة بقى في زماننا هو الدي ان ايه، اذا كان فيه كذا واحد احنا مش هنعمل الدي ان ايه ده او القافة الا لو فيه كذا واحد هم اللي بيقولوا ده ايه ده ابني كان راح بيدعي. قال عرض على القافة الذين يعرفون الانساب بالشبه، ومتى حكم بنسبه قائف واحد اخذ بحكمه متى كان مكلفا ذكرا عدلا مجررا في الإصابة. دلوقتي ما بقتش الحكاية محتاجة إلى ذلك، إنما هو في التحليلات الوراثية التي تقوم مقام القافة وزيادة، ولا يلزم أن يكون ذكرا القائف، يلزم أن يكون عدلا مسلما مكلفا مجربا في الإصابة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجززا المدلجي نظر أنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. طبعا زيد كان أبيض وأسامة كان أسود، فكان يتهم في نسبه، ده طبعا هي بركة هي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لإيه؟ لزيد، فأنجبت أسامة وهي كانت حبشية سوداء وزيد كان إيه أبيض، فكانوا يتهمون نسب أسامة. فلما دخل مجزز المدلجي معروف بالقيافة نظر الى الاقدام وهي متغطية فقال انها اسود وابيض، فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض، فرح النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك يدل على اعتبار القيافة سببا لإثبات الأحكام الشرعية عند غياب البينات، دي من القرائن التي يعمر بها عند غياب البينات. قال فإن لم يتأثر ذلك اقترعوا بينهم، فمن خرجت قرعته كان له. وقالت الحنفية لا يعمل بالقائف ولا بالقرعة، بل لو تساوى جماعة في ولد كان مشتركا بينهم، يعني اعتبروا ابن ده وابن ده وابن ده، هذا قول ضعيف جدا، لا يكون للأبي للابن، لا يكون لولد واحد عدة أباء بحال ولا عدة أمهات، ويرث كل منهم كابن كامل، وورث كل منهم ورث كل منهم كابن كامل وورثوه جميعا كأب واحد بالنسب، كل واحد يأخذ ايه إذا حكم بأبوة ثلاثة يوم يأخذ كل واحد تلت. هذا الكلام ليس صحيحا، المعتبر العمل بالقافة، وقتنا في وقتنا المعاصر المسألة مبنية على التحليلات الوراثية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.